أن إذا مرض الإنسان فالشافي هو الله، وإذا افتقر الإنسان فالغني هو الله، وإذا حزن الإنسان فالذي أضحك وأبكى إنما هو الله رب العالمين. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي بالله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، طبعا من نعم الله علينا، أو من أكبر نعم الله علينا، أو النعمة الكبرى علينا نحن المسلمين، هو أن أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أحد أنبياء الله ورسله الأربعة العرب، يعني الأنبياء والرسل في أحاديث كثيرة ذكرت أعدادا كثيرة لهم 300 وكذا، ومختلف في هذا الأمر، وما بين حديث صحيح وحديث ضعيف، لكن الذي ذكر في القرآن 25 ذكر في القرآن 25 نبيا ورسولا، منهم أربعة من العرب فقط، اللي هو سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا شعيب، ثم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بقية الأنبياء ليسوا من أصول عربية، لكن سبحان الله العظيم كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام يعني رحمة للعالمين ورسول رب العالمين للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام. يعني نريد في هذه الدقائق أن أذكر أنا شخصيا، أنا طبعا تعلمت من حبيبنا عليه الصلاة والسلام، وبالتالي أنتم إن شاء الله مئات الدروس والعبر والمواعظ واليقينيات والأشياء التي تجعل الإنسان ثابتا في حياته، يتخذ القرارات السليمة وأصوب القرارات باستخارته لله وبتوكله على الله وبزيادة اليقين عنده. تعلمت الكثير الكثير الكثير من حبيبنا عليه الصلاة والسلام. من أوائل يعني هذكر نتفا أو يعني دروس سبحان الله، من هذه الدروس المستفادة التي لا تعد ولا تحصى، ولكن أذكر منها بفضل الله على سبيل الإيجاز للحصر أو على سبيل ضرب الأمثلة، أن أنقل كل المشاكل التي تحدث لي في هذه الأرض أعملها في ملف وأنقلها إلى السماء، وهنا يكون الحل. كل المشاكل تحل عندما تنقل مسألة الأرض إلى السماء، يعني تنقلها إلى من يقول للشيء كن فيكون. فمثلا امرأة وحيدة كهاجر ترزق وولدها بقبيلة، وسبحان الله العظيم هذه القبيلة تستأذنها في أن تشاركها ماء زمزم. انظر إلى من العربي أو من المقاتلين، معهم فرسان شجعان وممكن يغتصبوا ويستولوا كما يغتصب بعض الأقوياء الأغبياء على موارد الفقراء وموارد الشعوب، لكن جرهم كان عندهم المروءة، استأذنوا امرأة ضعيفة ليس لها لا محرم ولا كبير ولا ولي أمر ولا قوة ولا غيره إلا طفلها الرضيع، استأذنوها في أن يشربوا من ماء زمزم على ألا تكون لهم شراكة. سبحان الله، أنسها الله سبحانه وتعالى بهذه القبيلة. ولدها الصغير يستأنس بعشرات ومئات الرجال الذين شب بينهم وتعلم الفروسية والرماية وتزوج منهم سبحان الله العظيم. فإذا تعلمت من حبيب الله صلى الله عليه وسلم أن إذا مرض الإنسان فالشافي هو الله، وإذا افتقر الإنسان فالغني هو الله، وإذا حزن الإنسان فالذي أضحك وأبكى إنما هو الله رب العالمين. الكسور تجبر من الله سبحانه وتعالى، فالله جبار الكسور سبحان الله. الإنسان إن كان وحيدا ليس معه أحد فالمؤنس هو الله، الإنسان إذا كان محروما فالذي يملأ فراغ حياته ويملأ جنبات حياته نورا وهدى ويقينا وأمنا وطمأنينة إنما هو الله رب العالمين. الإنسان إذا وقع في غم فسبحان الله العظيم الذي يفرج الغم ويفكه إنما هو رب العباد سبحانه وتعالى. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أركن إلى الأسباب وأنسى المسبب، بالعكس يعني في يقين في الله سبحانه وتعالى أن الله يفعل لي الأشياء بأسباب وبغير أسباب. تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأوامر إنما منه، يعني لا أقول في نفسي كما يقول البعض، الوضوء نظافة والصلاة رياضة والحجاب للمرأة ستر ومش عارف، لا، إنما يجب أن يقتنع الإنسان كما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الله أمرني بالوضوء، أمرني بالصلاة، أمر المرأة بالحجاب، أمرها بطاعة الزوج، أمرنا بأن نكون أمناء، أمرنا أن نكون بررة، أمرنا بقضية الصبر. فسبحان الله العظيم، أنا الـ هذا من الواجب أن نتعلمه، أن إنما الأوامر إنما صدرت من الله. لأن بعض الأولاد يتمردون على أوامر الأب والأم في قضية الصلاة، في قضية الحجاب، في قضية يقول لك أبي يأمرني، أمي تأمرني، لا لا لا، إنما الأمر هو الله سبحانه وتعالى. الله علمنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كسب والعياذ بالله فلس حرام، لو صبر لأخذه حلالا. فالإنسان سبحان الله العظيم يعني ال ال ال ال اليقين في الله عز وجل، لأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. تعلمت أيضا أن الجزاء، علمني الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الجزاء من جنس العمل، يعني على قدر المصيبة وعلى قدر الابتلاء يكون العزاء. يعني أمنا هاجر عندما فرغ الماء منها وظلت تسعى بين الصفا والمروة، ما يعني الله كان يعني كان من الممكن ان يرسل اليها اي ملك يهمز الارض بجناحه، لكن لا، ارسل لها جبريل رئيس الملائكه امين وحي السماء. سبحان الله، يعني بهذا المنطق الجبر الخاطر وجبر النفس من الله سبحانه وتعالى، والتعويض الجزاء من جنس العمل على قدر صبرها، وان قالت اذا لن يضيعنا، فما ضيعها رب العباد عز وجل. حتى الإنسان تعلم من القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاه على صحابته، والصحابة تلوه على التابعين، والتابعين على تابع التابعين، إلى أن وصل إلينا كأنما الرسول يقرأ القرآن غضا بين أيدينا، أن الثلاثة الملائكة اللي أرسلهم رب العباد لسيدنا لوط أرسلهم في صورة بشر عاديين، مع أن كان منهم جبريل وكان منهم إسرافيل. وجبريل رآه الرسول على حقيقته مرتين، وفي المرة الأولى فزع، فالله آنسه بأن أرسله في صورة سبحان الله العظيم بشر عاديين، عشان كي لا يفزع، لا يجمع عليه المصيبة نكد قومه وكفرهم وتمردهم وفعلهم هذه الفاحشة الخطيرة، ويبعث عليهم هذه أيضا سبحان الله أن يكون الملائكة في حجمهم الطبيعي. أيضا تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قد يوقف الكون من أجلك، أوقف الشمس من أجل يوشع. سبحان الله، يعني الإنسان سبحان الله لما يجد كرم الله سبحانه وتعالى عليه، يا الله سبحان الله. تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم أن العواطف لا أستهين بها. بريرة كانت أمة، وكانت متزوجة من واحد اسمه مغيث، وكان مغيث يحبها حبا جما، فلما كاتبت سيدها، كتبت يعني كانت الأمة أو العبد يكاتب سيده على مبلغ يقول له لو أعطيتك كام تعتقني أكون حرا، قال لها كذا. فذهبت فقالت لأم المؤمنين عائشة: يا أم المؤمنين، أريد أن أحصل على حريتي وأن أكاتب سيدي على مبلغ كذا. فأعطتها أم عائشة مالا فتحررت، فصارت أو طلبت الطلاق. وهذا كان في الفقه الإسلامي موجود. فذهب مغيث يمشي وراه في الطرقات في المدينة وأن تعود إلى بيته وهي ترفض، وكان يبكي والرسول يتعجب يقول يا عباس يا عماه ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ القلوب بيد الله. فذهب مغيث يستشفع عند رسول الله عشان يشفع له عند زوجته أن تعود. فذهب إليها صلى الله عليه وسلم وقال لها يا بريرة زوجك وأبو أولادك. قالت هل أنت آمر أم شافع يا رسول الله؟ أنت بتأمرني أرجع ولا سبحان الله العظيم يعني تشفع فقط؟ قال إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي به. فإقام يعني علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يستهين لأن جبر القلوب أعظم وخير من جبر العظام. يعني جبر العظام إذا كسرت تجبر بجبيرة بجبس أو غيره أو مواد يعني طبية، أما القلوب إذا كسرت جبرها صعب سبحان الله. فإن الزجاجة كسرها لا يشعبه. يعني يعني مما علمني صلى الله عليه وسلم كي لا أطيل عليكم أن قلوب الناس ليست سلعا تشترى، وليست بناتنا عند الزواج سلعا تباع وتشترى نقول نساوهم، لا هم أغلى من هذا وأرق من هذا، ليست سلعا تباع في السوق. وإنما كارثة العرب أنهم ما زالوا على عاداتهم وتقاليدهم في قضية ابن من وعائلته من وقبيلته من وعشيرته من. هذا مما لم يعلمنا رسول الله، ولكن يعني قال دعوها فإنها منتنة العصبية. يعني فيش حاجة اسمها ابن فلان وابن فلان، كلكم لآدم وآدم من تراب. كم علمنا صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة، وربما نصنع في هذا عدة حلقات إن شاء الله تكون فيها الفائدة مما تعلمنا من المعلم الأول والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.